البحر رقم 11 اللي هو بحر اسمه بحر الخفيف، بحر الخفيف، الخفيف رقم 11 اهو. على فكره يا استاذنا، من بحر البحور السريع والمنسرح دي ليست كثيره في شعر العرب، انما بحر الخفيف ده والكامل والوافر والطويل والبسيط والرجز، العرب قالت عليها بحور كثيره، اشعار كثيره يعني. بحر الخفيف فاعلات، مستفعل فاعلات، والشطر الثاني مثلها. بس لاحظ هنا يا استاذنا اول مره تيجي التفعيله، انتوا عارفين وقفه الخفيفه صح ولا لا؟ مش فيه في القران وقفه خفيف، سكته خفيفه في ولا لا؟ في ايه دي؟ ها؟ هنا شوف مستفعي بعد كده لون، لازم تقف وقفه خفيفه. هناك فرق بين اهو مستفعل، مستفعل، وفي فرق بين ايه؟ مستفعي لون. اذا قلت يا استاذنا فرق بين هاتين التفعيلتين، تقول هذه مكونه من سببين خفيفين بعدهما وتد مجموع، وهذه مكونه من سببين خفيفين بينهما وتد مفروض. وطبعا دي ما جاتش من فراغ، ما عملناش احنا لما هنرسم الدايره ان شاء الله دلوقتي هنجي لازم تيجي بالصوره دي، ما تجيش ابدا دي. والشيخ لما سالني بيقول يعني ايه فايده الدوائر دي؟ ما انا قلت انه في الدوائر العروضيه الخليل بن احمد رحمه الله عليه قلت ان الله عز وجل يعني اعطاه ذكاء خارقا. فبالنسبه للبحور او اقصد الدوائر الشعريه يعني، الدوائر المقصود منها معرفه ايه؟ اهو الدوائر العروضيه اصطلاح اطلقه الخليل ابن احمد الفراهيدي على عدد معين من البحور يجمع بينهما التشابه في الاسباب والاوتاد، زي ما احنا عملنا دايره كده. والدائره العروضيه دائره هندسيه يمكننا الانطلاق من اي قطعه منها فنسير ثم نعود اليها، لكن نحصل على بحور مختلفه. وطبعا الغرض من هذا ايه؟ معرفه البحر الاصلي والفروع، اللي زي ما احنا قلنا احنا نفسنا لنا اصل ولنا فرع، نفس الوضع هنا. فبحر الخفيف وزنه هكذا فاعلات، مستفعي لون فاعلات، طبعا ثلاث مرات في كل شطر. وطبعا مستحه سهل، ليه سمي خفيف؟ لخفته، لخفته. شوف يا استاذنا هذه فا وتون، مس لون فا، يعني الاسباب اكثر من الاوتاد، فاصبحت خفيفه على اللسان، فسمي بالخفيف لخفته. وهذه الخفه متاتيه من كثره الاسباب الخفيفه، وطبعا الاسباب اخف من الاوتاد. المساحة يا خفيفا خفت به الحركات، فاعلات مستفعل فاعلات سهله. يا خفيفا ده المفتاح ده لازم نحافظ عليه، يا خفيفا خفت به الحركات، مستفعل فاعلات مستفعل، مستفعل فاعلات مستفعل فاعلات. العروض اللي ياتي تام وياتي مجزوم، التام له عروض صحيحه وضرب صحيح او محذوف. نشوف الابيات، الابيات كم كريم ازرى به الدهر يوما، ازرى به الدهر يوما، ولئيم تسعى إليه الوفود. كم كريم مستفعل أزرى به الدهر، عفوا أو مستفعلات، أيوه بفاعلات هنا، أيوه صحيح أهي. كم كريم فاعلات أزرى به مستفعل دهر يوما فاعلات، ولئيم فاعلات، دخلها الخفض اللي هو حذف الثاني الساكن وده لا يلزم. تسعى إلي مستفعل، الوفود فاعلات. يلاحظ أن العروض جاءت صحيحة والضرب صحيح، وهم بحر يسمى بحر الخفيف كما قلت. ده البيت الأول. البيت الثاني: ليت شعري هل ثم هل آتينهم آتينهم أم يحول أم يحولا من دون ذاك الردى. ليت شعري هل ثم هل آتينهم أم يحولا من دون ذاك الردى. ليت شعري فاعلات. ليت شعري فاعلات. هل ثم هل مستفعل. آتينهم فاعلات. أم يحولا فاعل. من دون ذا مستفعل. كردا فاعلا. دي دخلها أولاد الحذف اللي هو حذف تن، وعرفنا قبل ذلك الحذف اللي هو حذف السبب الخفيف. يبقى بحر الخفيف التام عروضه صحيحة وضربه ينقسم لقسمين، إما صحيح وإما محذوف. يحذف يلا يبدي. أما العشاء طيب ها من دقيقة. طيب إن شاء الله يعني بعد الأذان نكمل إن شاء الله. خلاص بعد الأذان إن شاء الله نكمل إن شاء الله. هو يعني استبشروا خير. يعني أولا العملية إن شاء الله هانت. يعني البحور اللي جاية يعني تقريبا كل بحر بيشمل على بيت حاجة بسيطة يعني. وبعدين القافية إن شاء الله مش هنشعر فيها بأي صعوبة، زي ما نكون بنحكي حكاية كده يعني. لا هنقطع ولا نرسم ولا بتاع عملية إيه، زي ما نكون بنحكي حاجة على مصطبة كده، ملاش علاقة خالص بالله. يعني علم إن شاء الله القاف يعني علم إن شاء الله ثالث وسالم، ممكن إن شاء الله يعني في نصف ساعة كده ينتهي، وما وليس فيه الصعوبات اللي إحنا كلمنا التقطيع والكذا وعلى عروض ولا ضرب ولا كل ده، ما فيش خالص يعني. ان شاء الله يعني عشان ننتهي بامر الله في يعني في هذه الجلسه وفي هذا المكان المبارك، ننتهي تماما ان شاء الله من علمي العروض والقافيه. واسال الله عز وجل ان يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وان يثقل به ميزان حسناتنا يوم الدين يا رب. فمعلش اصبروا وصابروا يعني، خلاص احنا هانت يعني. وطبعا الاخوه الكرام اللي ما حضروش المحاضره السابقه انا اعذرهم يعني. ها يعني هو الإخوة اللي ما حضروش قبل ذلك ممكن يجد صعوبة في الكلام اللي أنا بقوله ده، وده شيء يعني معتاد يعني، لكن إن شاء الله يعني لما هناخد العلم على بعض ونحس إن شاء الله سهل يعني. إحنا كلمنا دلوقتي عن إيه يا أولادي؟ بحر الخفيف. طيب في عروض ثانية؟ في عروض ثانية بتأتي محذوفة ولها ضرب المحذوف. انقدرنا يوما على عامر ننتصف منه او ندعه لكم. انقدرنا فاعلات. يوما على مستفعل. عامر فاعل. هذا دخلها الحذف يعني العروض هنا محذوف. ننتصف من فاعلات. هو أو ندع مستفعل. هو لكم فاعل. العروض والضرب محذوفان. أنا عايز أقسم البحر الخفيف إلى هذا القسم يعني. في عندنا العروض التام، أقصد البحر الخفيف التام. بحر الخفيف التام له عروض صحيحة وضرب صحيح وضرب محذوف. في عروض أخرى محذوفة ولها ضرب محذوف ايضا، اللي هو مثل هذا البيت يعني. اخر حاجه في بحر اللي جاي ان شاء الله هيبقى اسهل من هذا بكثير يعني، ان شاء الله مش هيستغرق معانا وقت بامر الله. هناتي الى بحر الخفيف المجذوء. ومعنى مجذوء يعني حذفت تفعيله عروضه وضربه، فيصير فاعلات مستفعل بس. له عروض صحيحه وضرب مخبون مقصور. ليت شعري ماذا ترى ثم عمرو في أمرنا. ليت شعري يعني ليت علمي يعني. ليت شعري فاعلات. ماذا ترى مستفعل. ثم عمرو فاعلات. فاعلات في أمرنا مستفعل. العروض والضرب صحيحان هنا، لكن في عروض صحيحة وضرب مخبون مقصور. كل خطب إن لم تكونوا غضبتم يسيروا، وده بيت مدور ده. كل خطب فاعلات إن لم تكونوا مستفعل نو غضبتم فاعلات يسيروا. يسير ده اللي حصل فيها متفعل الخبن مع القصر، وبكده يبقى انتهينا من بحر الايه، البحر اسمه بحر الخفيف. بس في ابيات نظم ليه جميله جدا عايزين نقولها. لحظه شوي. الناظم يقول: وللخفيف فاعلات تذكر مستفعل فاعلات كرروا، يعني بدأ يدينا الوزن. وللخفيف فاعلات تذكر، أول تفعيل تذكر إيه؟ فاعلات مستفعل وفاعلات كرروا، يعني كررها كم مرة. يعني عروضه الأولى خلت من علل، يعني سليمة، من دائما العروض صحيحة. ومثل ذا اعرفه لضرب أولي، خلاص لسه ما جاش المحذوف. وفيه تشعيف جوازا داخل بحذف عين فاعلات يا فلان يعني. وفيه تشعيف جوازا داخل العروض يا أولاد الصحيح ده، هذه فاعلات ورد عن عربي فلات، ده يسمى تشعيف. التشعيف ده علة لا تلزم، أشوف شو عجيبها، مش علة لازمة، لا علة لا تلزم. زي ما يكون واحد جاله مرض والأصل في المرض أنه يلزم، لكن هو لأجل حظه ما يلزمش، هذا اسمه ده علة لا تلزم. لا لا لا، ما هو شوف يا أستاذنا، الخبن حذف الثاني ساكت، هذه فاء وبعدين علات، ده احنا حذفنا علة وتد المجموع اللي هو علة دي، حذفنا أول الوتد المجموع اللي هو العين يعني. فهو بيقول إيه، اسمع كده شوف حضرتك: وللخفيف فاعلات تذكر مستفعل فاعلات كرر. وبعدين عروضه الأولى خلت من علل، يعني سليمة. ومثل ذا اعرفه لضرب أولي، يعني صحيح. هذا الضرب الصحيح، ضرب ده صحيح. وفيه تشعيص جوازا داخل بحذف عين فاعلات يا فلو. طب ايه يدل على كده؟ او في بيت قال الراجل ايه: ايها الرائح المجد ابتكارا قد قضى من سهامة الاوطار. لو قطعنا لك البيت ده تجد العين حذف حذفته. ايها الرائح المجد ابتكارا قد قضى من تهامة الأوطار. احنا اللي يعنينا هذا قد قضى من فاعلات تهامة المتفعل، دخلها قبل لا يلزم، تهامة الأوطار فالات، كان أصلها فاعلات، لما حذفنا العين بس فالات. هو ده اللي بيسمى ايه؟ التشعيب. ناتي الأبياته: وللخفيف فاعلات تذكر مستفعل وفاعلات كرر عروضه الأولى خلت من علل. ومثل ذا اعرفه لضرب أولي، ضرب الأول ده صحيح ده. وفيه تشعيث جوازا داخل بحذف عين فاعلات يافل، والتشعيث علة لا تلزم. واعرف لسان عن العروض الثانية، واعرف لسان حذفه كالثانية، يعني العروض محذوفة والضرب محذوف، واعرف لسان لسان اللي هو الضرب الثاني محذوفه. واعرف لسان حذفه كالثانية يعني كالعروض الثانية المحذوف. وضرب وضربها فاسمع بأذن واعية، يعني العروض الأولى صحيحة ولها كم ضرب صحيح، وإيه الصحيح ده قد يدخله التشعيف صح ولا لا، والعروض الثانية محذوف، أصل الضرب الثاني محذوف مثل العروض، العروض الثانية ولها ضرب. وعرف لسان يعني الضرب الثاني حذفه كالثانية يعني كالعروض الثانية، وضربها اللي هو المحذوف يعني فاسمع بأذن واعية. والجزء مع صحة هذين قبل، اللي هو الخفيف المجزوء تأتي عروضه وضربه صحيحان، وجاء مخبونا به القصر نقل، يعني جاء مخبون مقصور وهذا ما نقل عن العرب. انتهينا من بحر الخفيف، وده أطول بحور الشعر اللي هي خلاص جاية، لكن اللي جاي بعد كده إن شاء الله سهل.